الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. مضى معنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة، وختمنا الحديث به موضوع النسخ. وما تعريف النسخ؟ قلنا أنه رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. أحسنتم. وأضفنا قيدا كما أضاف الشيخ الشارح في شرحه على هذا المتن وهذا الكتاب، قيد على التراخي. وربما يفهم هذا القيد أيها الإخوة، يعني هذا القيد ربما يكون للتوضيح كذلك، لأن قول المصنف رحمه الله رفع حكم، الرفع المراد به الرفع الكلي لجميع الأفراد، فخرج به ماذا؟ التخصيص، خرج به التخصيص، لأن التخصيص رفع لبعض الأفراد. ونحن أضفنا قيد على التراخي لنخرج به إيش؟ التخصيص. فربما يخرج التخصيص من قول المصنف رحمه الله رفع حكم، لكن للتوضيح يزاد متراخ عنه في آخر الحديث، وهذا غالبا يريده أهل الأصول في تعريفهم للنسخ. وقلنا رفع حكم خرج به تغيير الحكم من أو تخلف الحكم لأجل فوات شرط أو وجود مانع، وذكرنا مثال ذلك. قلنا بدليل من الكتاب والسنة، وخرج بذلك ماذا؟ الإجماع والقياس. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينسخ، والقياس لا ينسخ النص الشرعي من الكتاب والسنة. وقرر الشيخ رحمه الله أن النسخ جائز عقلا، أي متصور عقلا، ولا ينكره إلا جاهل كما عبر الشوكاني رحمه الله، وأنه واقع شرعا. وذكر الشيخ ما يتعلق بالجواز الشرعي، بالجواز العقلي، وما يتعلق بالوقوع الشرعي. ثم ذكر الشيخ ما يمتنع نسخه، ذكر لنا أمرين، ما هما؟ الذي لا يجري عليهما النسخ. تفضل يا عمر. الأخبار، فالأخبار لا يجري عليها النسخ. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا بد أن يكون أحد الخبرين كذب حال النسخ، وهذا لا يوصف به الله تبارك وتعالى، فالخبر يوصف بالصدق والكذب. إلا استثنى الشيخ حالة كما استثناه للأصول، إلا إذا ورد الأمر بصيغة الخبر، فإنه عندئذ يمكن أن ينسخ الخبر. وحقيقة الخبر هذا أنه إنشاء وأمر، ليس على حقيقته أنه يوصف بالصدق والكذب. والأمر الثاني الذي يمتنع نسخه، تفضل يا شيخ. أحسنت، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، مثل العدل والصدق، هذه مصلحة في كل زمان ومكان. وقبل ذلك التوحيد مصلحة في كل زمان ومكان. وكذلك الأحكام التي يكون النهي عنها مصلحة في كل زمان ومكان، مثل النهي عن الشرك، والنهي عن الظلم، والنهي عن الزنا، وغير ذلك من مساوي الأخلاق والكذب إلى آخر. ثم ذكر الشيخ الآن ما سنشرع فيه في هذا الدرس، ما يتعلق بشروط النسخ وبأقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، وأقسام النسخ باعتبار النص الناسخ. سيختم الشيخ هذا المبحث بحكمة النسخ. ما سيأتي من بقية هذا المبحث أيها الإخوة هي ربما تكون معلومات نظرية، معلومات نظرية، فسيقرأها القارئ جزاه الله خيرا، ونعلق عليها بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. شروط النسخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها: الأول، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. أحسنت، هذا هو الشرط الأول. من شروط النسخ أن نحكم على النص بأنه منسوخ وبأن ذاك النص ناسخ، من شروط ذلك أن يتعذر الجمع بين النصين، فلا نلجأ إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع، وهذا سيأتي لنا بالتفصيل في باب ماذا؟ التعارض، في باب التعارض في آخر هذا الكتاب المبارك سيأتي لنا أحوال حل التعارض بين النصين المتعارضين في الظاهر، لكن نأخذها الآن كما هو. أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ، ويكون الحكم ماذا؟ الجمع بينهما. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إعمال الدليلين حين الجمع أولى من إهمال أحدهما. والحكم بالنسخ أيها الإخوة ليس بالحكم اليسير، ولا بد أن نستحضر هذا. أن تقول لنص ثابت بالقرآن أو نص ثابت بالسنة صحيح ليس عليه غبار من جهة السند، وليس عليه غبار من جهة الدلالة، لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة، وتحكم عليه حكما بأنه منسوخ وبالتالي تستبعد هذا النص، هذا حكم ليس باليسير على نص من كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك متى يحكم بذلك؟ إذا تعذر الجمع بين الدليلين، ما طالما أنه يمكن الجمع فنعمل بذلك، وسيأتي معنا أمثلة ذلك في باب التعارض إن شاء الله. تفضل يا شيخ. ثانيا، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. أحسنت. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ. تذكرون في التعريف قلنا مع التراخي، حتى يشير إلى التأخر مع الانفصال في الوقت. لابد أن نعلم أن النص الناسخ متأخر عن النص المنسوخ، لو ورد في وقت واحد فإنه يكون من البيان، فربما يكون النص الناسخ يكون مخصصا أو يكون مقيدا. فمن شروط النسخ أن نعلم بالتأخر حتى ينسخ المتأخر المتقدم. كيف نعرف هذا التأخر؟ بثلاثة طرق: إما أن يكون بالنص، ينص الشارع على أن هناك نص متقدم وهناك نص متأخر ويفهم من السياق هذا التأخر وبالتالي يحكم بالنسخ، أو بقول الصحابي، يصرح الصحابي بالنسخ، أو بالأمر الثالث ماذا؟ أو بالتاريخ. فسيمثل الشيخ الآن لكل واحد من هذه الطرق. تفضل يا شيخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أحسنت. كيف عرفنا تأخر النص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، بنكاح المتعة، أن يعقد على مدة معينة، وكان هذا جائزا في أول الأمر عندما يرحل الصحابة إلى بلاد أخرى ويكونون يعني عزبة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا التشريع، أذن لهم بنكاح المتعة كما هو النص: كنت أذنت لكم، قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا هو الناسخ، هذا هو الناسخ. ومثله كيف عرفنا هذا التأخر؟ كنت، هذا ماضي، وإن الله حرم ذلك. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، أو فزوروها. هذا علم بالنص. تفضل يا شيخ. مثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. أحسنت. كيف عرفنا التأخر هنا؟ عرفنا بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن. ومثله قول سلمة بن الأكوع رحمه الله ورضي الله عنه: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، يعني الصوم والفطر، صوم رمضان. ومن ذلك قول الله عز وجل، مما يدل على ذلك قال الله: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكان هناك تخيير بين الفطر وبين الصيام، والأفضل الصيام. ثم قال سلمة: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأين الناسخ؟ فمن شهد منكم الشهر. وأين المنسوخ؟ أن تصوموا خير لكم، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وكيف عرفنا تأخر الناسخ عن المنسوخ؟ في قول الصحابي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. الصورة الثالثة: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. الطريقة الثالث أن نعرف التاريخ، نعرف التاريخ من خلال سياق القصة، نعرف أن الناسخ متأخر عن المنسوخ. ومثل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، هذا ما يتعلق بآية المصابرة أو آية المصابرة. وما وجه الدلالة؟ أين التاريخ؟ كيف عرفنا؟ قال الشيخ بقوله: الآن. الآن هذا يدل على تأخر هذا الحكم. وربما هذا المثال كما قال بعض العلماء، ربما هذا المثال يدخل في النص الذي هو المثال الأول أو الصورة الأولى، لأنه لم يذكر هنا التاريخ. ولذا الشيخ قال: وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه. ومما يمثل له في هذا الموضع ما يتعلق بالتاريخ، مما يمثل له ويذكره أهل العلم حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ماذا؟ القمص والسراويلات، وذكر منها الخفاف يعني الخف. قال: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. ثم قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل أن يصل إلى عرفات وإلى مكة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: فليلبس الخفين وليقطعهما، يقطع هذين الخفين أسفل من الكعبين. ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات أنه قال: فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات أنه ناسخ لحديث ابن عمر، وبالتالي ما الحكم؟ أن لبس الخفين لا يشترط فيهما القطع فيما دون الكعبين. هذا مما يمثل به أهل العلم. الشاهد من ذلك أن الطريق الثالث هو التاريخ، نعرف تأخر الناسخ عن المنسوخ بالتاريخ. إذن هذا أيها الإخوة هو الشرط، ماذا؟ الشرط الثاني، العلم بتأخر الناسخ. عرفنا أنه يعلم بثلاثة طرق: بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. ثالثا يا شيخ. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. أحسنت. الشرط الثالث ثبوت الناسخ، لا بد أن يكون الناسخ ثابتا. كيف ننسخ بحديث الحديث ضعيف. ومثل هذا يعني ثبوت النسخ غالبا ما يتعلق به بالسنة، دليل السنة، وإلا القرآن ثابت بالتواتر. ولذا هنا ذكر الشيخ التفصيل، قال ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور جمهور العلماء أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر مثله، فالكتاب لا ينسخ إلا بكتاب، والسنة المتواترة لا تنسخ إلا بسنة متواترة، والكتاب لا ينسخ إلا بسنة متواترة، أن يكون أقوى منه أو مماثلا له. كذلك مثلا بناء عليه الحديث الآحاد هل ينسخ بالمتواتر؟ بلى ينسخ، يعني ينسخ بالمتواتر. طيب المتواتر هل ينسخ بالآحاد؟ لا. وهذا على قول الجمهور، قال فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتا، يعني وإن كان إيش الآحاد ثابت، لكنه لا يستطيع على نسخ المتواتر. لكن الشيخ رجح في هذه المسألة، وهذا قول الجمهور، قال الشيخ والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، فالآحاد ينسخ المتواتر، والسنة الآحاد تنسخ القرآن وتنسخ السنة المتواترة. لماذا؟ لأن النسخ محله ماذا؟ الحكم وليس السند كيف وصل إلينا، فمحله الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، يعني لا يشترط في ثبوت الحكم التواتر. وشرط ثبوت الناسخ مهم جدا، وبعض العلماء مثلا في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، قال لكل سهو سجدتان بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام. هل هذا الحديث ينسخ الأحاديث الأخرى؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وبالتالي لا يقوى على النسخ. إذن هذه يا إخوة ثلاثة شروط مهمة لابد أن تراعى عند النسخ. الأول تعذر الجمع بين الدليلين، الثاني تأخر الناسخ عن المنسوخ ويعرب بثلاثة صور، الثالث ثبوت الناسخ سواء كان على قول الشيخ، سواء كان الناسخ مماثلا أو أقوى. انتهينا من الشروط، والآن نأخذ الأقسام. تفضل يا شيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. أحسنت. هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، ما نسخ حكمه وبقي لفظه. اللفظ واضح لكم في آيتي المصابرة، أين الحكم في الآية الأولى؟ أين الحكم المنسوخ؟ ما هو؟ أحسنت. أن يقابل الواحد عشرة في الجهاد، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا هو الحكم الذي قرره الله عز وجل، وكان فيه كلفة على الناس، الواحد يقابل 10. نسخ هذا الحكم وبقي اللفظ، فالآية نقرأها إلى اليوم. ما هي الآية الأخرى؟ قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ما هو الحكم الناسخ؟ الواحد مقابل 2، أن الواحد يقابل 2. وهل في تخفيف هذا أو لا؟ قال الله الآن خفف الله عنكم، ولذا قال الشيخ: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ أولا بقاء ثواب التلاوة. ما الفائدة ما دام أن الحكم نسخ؟ بقاء ثواب التلاوة. لو لم تكن هذه الآية موجودة لما بإذن الله عز وجل أجر الشيخ على قراءتها، ولما أجر الواحد منا على قراءة هذه الآية المنسوخة. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية تذكير الأمة بحكمة النسخ. والآن كما تلاحظون تذكرنا حكمة الله وتخفيفه على المسلمين في أن الواحد كان يقابل العشرة، الآن يقابل الاثنين فيجب عليه عند ذلك. إذن هذه الحكمة من بقاء اللفظ ونسخ الحكم. الصورة الثانية يا شيخ: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. أحسنت. هذه هي الحالة الثانية أو القسم الثاني باعتبار النص المنسوخ: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. اللفظ غير موجود، تم رفعه وبقي الحكم، فالحكم محكم ثابت لم ينسخ، كآية الرجم كما ثبت في الصحيحين من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث ابن عباس: كان فيما أنزل أو فيما أنزل الله آية الرجم. ويذكر أن آية الرجم ما هي؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، كما يروى، وفي يعني السند مقال، لكن كما يروى. الشاهد أن اللفظ نسخ رفع وبقي الحكم، فلو زنى الشيخ أو زنت الشيخة وتوفرت فيها الشروط وحصل سواء كان الحبل أو الاعتراف، فإنه يقام الرجم عليهما حتى ولو لم يكن اللفظ في القرآن محكم. وما الحكمة من رفع اللفظ وبقاء الحكم؟ قال الشيخ: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم أولا اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. فهذا امتحان للناس، شيء غير موجود في القرآن أنزله الله ثم رفعه، فهل تعمل به أو لا؟ هذا امتحان. وربما يتصور الامتحان أكثر أيها الإخوة في عهد الصحابة، عندما كانت الآية تتلى ونزلت وهم قد شاهدوا التنزيل ثم رفعت، رفع اللفظ وبقي الحكم، هل يأتمرون بذلك؟ هل ينتهون؟ هل يعملون بهذا؟ أقول ربما يتصور أكثر في العمل والتطبيق ويستشعر مثل هذه، تستشعر مثل هذه الحكمة. والحكمة الثانية قال: وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. اليهود حاولوا كتم هذا النص عندما احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جزاء الواحد منهم كما في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أنه يفضح، يسود وجهه وتسود المرأة وجهها، ويركبان على حمار. هذا في حكم اليهود، في حكم التوراة، ويركبان على حمار ويسير، أو هذا في حكم اليهود عفوا ليس في التوراة، هذا الحكم الذي بدلوهم، كانوا يفضحونه ولا يرجمونه، وإنما يفضحونه ويجلدونه، فتجعل المرأة والرجل على الحمار ويسود وجههما ويوضع وجه أحدهما إلى مؤخرة الحمار والوجه الآخر إلى مقدمة ورأس الحمار، ثم يطاف به في البلد، ثم بعد ذلك يمسحون هذا السواد وقد يجلدوهم وانتهى الحكم، لا يوجد رجم في تطبيقهم. وآية الرجم أو قول الله عز وجل في التوراة فيما يتعلق بالرجم ثابت، لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالتوراة معهم، وعبد الله بن سلام تعلمون أنه كان من علماء اليهود، فأتى القارئ ليقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أمي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، فقرأ القارئ ووضع يده على آية الرجم في التوراة وذكر الآية، وليس فيها الرجم وإنما فيها الجلد والفضح ونحو ذلك، فقال له عبد الله بن سلام، قال لهذا العالم اليهودي ارفع يدك، فرفع يده فرأى آية الرجم في التوراة. فهذا عمل من أعمال اليهود الذين حاولوا به ماذا؟ كتم النص، كما قال الله عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. هذه القصة التي يشير إليها الشيخ في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. الصورة الثالثة والقسم الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. أحسنت، ما نسخ حكمه ولفظه، نسخ الحكم واللفظ، مثل ماذا؟ مثل حديث عائشة السابق. أين حديث عائشة؟ كان فيما أنزل عشر الرضعات، مثال ما علم بخبر الصحابي، كان فيما أنزل من القرآن وأنزل من القرآن عشر رضعات محرمات معلومات يحرم، فنسخت بخمس، فهذا نسخ اللفظ ونسخ الحكم. اللفظ نسخ كما تعلمون كان فيما أنزل من القرآن، وأين الحكم الذي نسخ؟ العشر أو الخمس؟ العشر، العشر هي التي نسخت بالخمس. أحسنت، وأين الحكمة؟ الشيخ ما ذكر الحكمة هنا، أين الحكمة لهذا القسم؟ ذكر الحكمة في القسم الأول، ذكر الحكمة في القسم الثاني، أين الحكمة في القسم الثالث؟ لا، ذكرها الشيخ في آخر المبحث، قال حكمة النسخ، فلا تستعجلوا. طيب، قال أكمل يا شيخ. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة، الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. هذا التقسيم أيها الإخوة الآن باعتبار النص الناسخ، ما سبق باعتبار النص المنسوخ. قال نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيتان المصابرة، ومرت معنا قبل قليل، نسخ القرآن بقرآن. الثاني نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، وهذا على مذهب الجمهور أنه يصح نسخ القرآن بالسنة. وقال الشيخ لم أجد له مثالا سليما، وانظر إلى دقة الشيخ، قال ماذا؟ لم أجد، وقد يجد غير الشيخ. وسبق معنا مثل هذا التعبير أين؟ هل يذكر؟ أحسنت، في تخصيص القرآن بالإجماع وتخصيص السنة بالإجماع، سبق معنا هذا القول من الشيخ، والشيخ رحمه الله قال لم أجد. ولعل عدم يعني وجود الشيخ لمثال أو عدم إيجاد الشيخ لمثال أن هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، هل القرآن ينسخ بالسنة أو لا؟ جمهور العلماء على أن القرآن ينسخ بالسنة، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وهذا الذي نصره الشافعي رحمه الله و كذلك ابن تيمية رحمه الله، نصروا هذا القول. وعموما هذا هو القسم، وربما أقول لم يجد الشيخ مثالا، أو ربما قلة الأمثلة في هذا الباب، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، فهل القرآن ينسخ بالسنة أو لا. الأصل في السنة أنها أتت بيان للقرآن، بيان للقرآن، فلذلك بعض العلماء يقول أن القرآن لا ينسخ بالسنة، فالسنة بيان. طيب، القسم الثالث قال نسخ السنة بالقرآن، مثال ذلك، قال ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أين المنسوخ هنا؟ ما ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي جهة بيت المقدس، أتت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكان نسخ السنة بالقرآن. والحالة الرابعة والقسم الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، أن تنبذوا في هذه الأوعية، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ولاحظوا أن الشيخ ينوع لنا في الأمثلة، ينوع لنا في الأمثلة، فبإمكان الشيخ أن يأتي بالنص الذي ذكره: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أذنت لكم، كنت أذنت لكم في الاستمتاع. وهذا من الجودة في التأليف، عدم تكرار الأمثلة وإنما تنويع هذه التطبيقات. الآن حكمة النسخ، ما حكمة النسخ؟ حكمة النسخ على وجه العموم وحكمة النسخ على وجه الخصوص النوع الثالث، تفضل يا شيخ. حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها: أولا، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. نعم، فقد يكون في وقت من الأوقات مصلحة للناس أن يشرع هذا الحكم، ويكون في زمن آخر المصلحة أن ينسخ هذا الحكم ويأتي الله تبارك وتعالى بحكم آخر، فمراعاة مصالح العباد. وانظروا مثلا لآيتي المصابرة وحديث الاستمتاع بالنساء إلى آخره، تفضل يا شيخ. ثانيا، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. نعم، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. نجد أن مثلا مراحل الصيام كان هناك تخيير، ثم نسخ هذا التخيير وكان الإيجاب: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فينظر الإنسان مراحل هذا التشريع حتى بلغ الكمال، كذلك في الجهاد كما سبق معنا، وكذلك في تحريم الخمر كما تعلمون كيف أن هناك مراتب، فالمرتبة الأخيرة تنسخ المرتبة التي تليها قبلها بالدليل، حتى وصل الكمال في التشريع: اليوم أكملت لكم دينكم. ثالثا، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. هذا فيه ابتلاء للناس، حكم من الأحكام عمل به الناس واعتاد عليه الناس، ثم حكم الله عز وجل بنسخه وإبداله إلى حكم آخر، هل يمتثل المكلف أو لا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا ابتلاء. أحسنت. رابعا، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم، انظروا مثلا في آية المصابرة كيف أننا ذكرنا نعمة الله عز وجل ونشكر الله عز وجل عليها، وانظر لماذا؟ لأنه النسخ من الأثقل إلى الأخف، وكذلك إذا حصل النسخ مثلا من الأخف إلى الأثقل، فإن على المؤمن والمكلف الصبر، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. بهذا انتهى الشيخ رحمه الله من مبحث النسخ، بيّن لنا تعريفه وما يمتنع نسخه وشروط النسخ وكذلك أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار النص الناسخ، وذكر لنا حكمة النسخ. ما سيأتي الآن من هذا الباب هو باب الأخبار. والآن يا إخوة انتهينا من بعد التعريف والأحكام الشرعية والتكليفية والوضعية وأقسام الإدراك ومراتب الإدراك، العلم، الظن إلى آخره، ثم ما ذكر الشيخ من دلالات الألفاظ: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، لاحظت مثل هذا؟ ذكر الشيخ بعد هذا باب النسخ. لماذا؟ لأن قد يرد على هذه الأدلة التي فيها أمر أو فيها عموم أو فيها خصوص أو فيها إطلاق الدلالة صحيحة لكن النص منسوخ، فعرض الشيخ لنا باب النسخ بتفاصيله. الآن وما سيأتي حديث عن الأدلة الإجمالية عن الأخبار السنة وعن الإجماع وعن القياس. ولاحظوا أن الشيخ رحمه الله لم يتطرق لدليل الكتاب ودليل القرآن، أليس كذلك؟ ما ذكر الشيخ لنا، بدأ لنا الشيخ بالأخبار أي بالسنة، وربما لم يذكر الشيخ هذا الباب لوضوحه وظهوره، فإنه لا يعقل من المسلم فضلا عن المجتهد أن يشك في محل القرآن من حيث الاستدلال، فإنه مستدل به وهو ثابت قطعا. أما ما يتعلق من حيث الثبوت فإنه ثابت، وأما ما يتعلق من حيث الدلالة فكل الأبواب السابقة هي تعرض للدلالة في الآيات، الأمر والنهي والعام والخاص إلى آخره. وما يتعلق بالثبوت، العلماء حتى أهل الأصول لا يطيلون كثيرا في باب الكتاب، ولذلك الشيخ لم يذكره، وإنما يذكرون من أهم مسائل الكتاب أو من أهم مسائل دليل القرآن القراءة الشاذة، هل يحتج بها أو لا، من حيث يعني هل يحتج بها في الدلالة على الأحكام أو لا. فالشيخ لم يذكرها هنا من باب الاختصار وأنها لا تناسب الطالب المبتدئ، وبالتالي بدأ الشيخ في باب الأخبار. طيب تفضل يا شيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأخبار، تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. أحسنت، بارك الله فيك. قال الشيخ: الخبر لغتنا النبأ، وفرق بين الخبر والنبأ بعض أهل العلم، فقال: النبأ هو ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به علم أو ظن، بخلاف الأخبار فإنه قد يكون فيه فائدة عظيمة وقد لا يكون. ومن ذلك قول الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وهذا بعض يعني العلماء فرق هذا التفريق، وبعضهم قال الخبر لغة هو النبأ، والمراد به هذا الصلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا المبحث أيها الإخوة لابد أن نعلم أنه من المباحث المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم الحديث، كما ذكر لنا الشيخ بالأمس جزاه الله خيرا. والشيخ هنا رحمه الله عرف لنا الخبر ليس على اصطلاح الأصوليين، وإنما على اصطلاح المحدثين. وكيفية بحث الأصوليون للخبر والمحدثون لابد أن نعلم الفرق في نوعية البحث. أهل الأصول يبحثون في الخبر من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، وأهل الحديث يبحثون في الخبر من جهة القبول والرد. وهذا فرق مهم في تناول هذه المسائل في الأصول. أهل الأصول يبحثون الأخبار من حيث الدلالة والاحتجاج، من حيث الدلالة. وأما أهل الحديث فيبحثون الأخبار من حيث القبول وعدمه. إذا أتينا الآن لتعريف الشيخ رحمه الله، قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا هو اصطلاح أهل الحديث، ويضيفون عليه أهل الحديث أو وصف خلقي أو خلقي، يضيفون عليه. والشيخ هنا لم يذكرها من باب، ربما هذا من باب التقسيم، لكن يقولون أو وصف خلقي أو خلقي. خلقي من ناحية الأخلاق، وخلقي من ناحية الخلقة. وأما أهل الأصول فبماذا يعرفون الخبر؟ نفس هذا التعريف، لكن يقولون: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، نقطة، انتهى السطر. ولا يذكرون، لا يذكرون الوصف. لماذا؟ لأن أهل الأصول قلنا لكم أن مجال بحثهم في إيش؟ في الدلالة، في الدلالة. وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية لا يستدل بها. هل نقول للشخص كن أبيضا ليس بالقصير ولا بالطويل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة؟ لا يستدل بها في الأحكام، ليس لها محل. وإنما يذكره أهل الحديث لأن أهل الحديث يعتنون بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لكن الصفة عند الأصوليين ليست من مدارك الأحكام، فلا يستدلون بها على شيء، والمقصود الصفة الخلقية، بخلاف القول والفعل والتقرير فهذه لها أحكام. ثم قال الشيخ رحمه الله: من قول، طيب مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل سيأتي معنا الآن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يديه، هذا فعل. وكان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم تسوك كما تقول عائشة، أول ما يبتدئ به السواك إلى آخره. أو تقرير إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عليه الصحابة أو الصحابيات. الصحابة مثل ما أقر عليه خالد بن الوليد في أكله للضب، ومثلا إقراره للصحابيات مثل ما أقر الجارية عندما سألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال لسيده أعتقها، اعتقها فإنها مؤمنة. هذا من أمثلة التقرير. ومن أمثلة الوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان أبيضا يميل إلى الحمرة صلى الله عليه وسلم، وكان من أجمل الناس إلى آخره. ثم قال الشيخ: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. الآن الشيخ سيتكلم عن هذه الأقسام، قال من قول أو فعل أو تقرير. ألاحظ أن الشيخ اعتناؤه بهذه الثلاثة وليس بالوصف، وإنما ذكر الوصف تماشيا مع أهل الحديث، وإلا الشيخ لم يتكلم عن القول فيما سبق، والآن سيتكلم عن الأفعال، وسيتكلم عن التقرير أو الإقرار في آخر المبحث، ولم يتكلم الشيخ عن الوصف. وهذا دليل على أن الشيخ لم يقصد إيراد الوصف هنا، وإنما تأثر بكلام المحدثين. ما سبق من القول ما هو؟ الأمر والنهي والحقيقة والمجاز. والآن الشيخ سيتكلم عن الأفعال. الأفعال من حيث ماذا؟ الدلالة. كلام الأصوليين يتعلق بالدلالة على الأحكام. وأما الفعل، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. طيب يا إخوان، نلخص لكم هذه الأقسام كما ذكر الشيخ. وهذه الأقسام، هذا مبحث طويل جدا. الشيخ الأشقر رحمه الله ألف في ذلك رسالة الدكتوراه مجلدين، سماها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام، وهنا مذكور عندنا في صفحتين. وابن أبي شامة قبله المحقق في علم في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مجلد كامل وحقق، وكذلك الشيخ العروسي محمد بن عبد القادر العروسي. فالمبحث طويل والأقسام كثيرة، لكن الشيخ ذكر لنا خمسة أقسام. أولا، هناك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بمقتضى الجبلة، يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الخلقة كالأكل والشرب والنوم، سيأتي حكم ذلك. الفعل الثاني الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بحسب العادة، عادة المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلبس العمائم والقمص ولبس الأزر، فهذا كان من عادة، والرداء الإزار والرداء كان من عادة مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، كان خاصا به لا يشاركه في ذلك غيره. إذن بمقتضى الجبلة، بمقتضى العادة والخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. والخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، سواء كان المجمل هذا واجب أو كان سنة. إذن هذه خمسة أقسام نعيدها: ما فعله جبلة، ما فعله عادة، ما فعله خصوصية به صلى الله عليه وسلم، ما فعله تعبدا لله، الخامس أحسنت بيانا لمجمل. وسيذكر الشيخ الآن كل حكم من هذه الأحكام وحكمه من حيث الدلالة. ما حكمه؟ قال الشيخ: ما فعله بمقتضى الجبلة. الجبلة هي الخلقة، الخلقة، وهي الأفعال التي لا يخلو منها ذو الروح. وكما قال الله: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قال: كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته. هذه الأفعال الجبلية الفطرية لا حكم لها في ذاتها كما عبر الشيخ، ولكن قد يكون مأمورا بها أو منهيا عنها لسبب من الأسباب. فنحن عندما نأكل أو نشرب في أصل الفعل لا يرتبط به حكم كما ذكر الشيخ. وقد نؤمر بالأكل عندما يكون مثلا عند الاضطرار، فواجب الأكل عندئذ. ومثلا عند الهلكة، الإنسان سيهلك سيموت، يجب عليه أن يأكل، لكن من حيث الأصل لا حكم له، يقول الشيخ في ذاته، لاحظوا قال في ذاته لا حكم له. مثلا أكلة السحور تسن، لماذا؟ لأنه قد يكون مأمورا بها أو منهيا عنها لسبب. ما هو السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما في صحيح مسلم. فالشيخ قال في ذاتها ليس في لا يرتبط بها حكم. والأدق أن نعبر بما عبر الشيخ في القسم الثاني. لاحظوا ماذا عبر الشيخ في القسم الثاني، قال مباح في حد ذاته، مباح في حد ذاته. وهذا التعبير أدق، وكما نبه الشارح في ذلك قال فمباح في حد ذاته. فرق أن نقول لا حكم له في ذاته، وفرق أن نقول مباح في حد ذاته. والأدق أن نقول مباح، لأن لابد له من حكم، إما الإباحة وإما التحريم وإما الوجوب وإما الاستحباب والكره، لابد من حكم. فالشيخ يقصد لا حكم له في ذاته، يقصد أنه لا أمر ولا نهي، وليس ليس فيه حكم حتى المباح، يقصد لا أمر ولا نهي. قلنا أنه قد يكون مأمورا به عند الاضطرار، مثلا مأمور بالأكل أو منهيا عنه، مثلا أكل السم منهي عنه، فالأكل في أصله مباح، لكن أكل السم وما يضر محرم. وقد يكون لهذه الصفة الجبلية من الأكل والشرب والنوم، قد يكون له صفة مطلوبة. إذن الحكم ليس في ذاته وإنما في صفته. فمثلا الأكل باليمين هذا لا يرتبط بالأكل في ذاته، يرتبط بالأداة التي تنقل هذا الطعام إلى الفم. ومثلا النوم على الشق الأيمن هذه صفة النوم. إذن قد يرتبط بالأفعال الجبلية ما هو مأمور به، لكن ارتباط في الصفة وليس في ذاته. طيب الثاني قال ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لعادة مجتمعه، مثل صفة اللباس، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة أو العمامة، وكان يلبس الإزار صلى الله عليه وسلم. فالأصل في هذا اللبس أنه مباح، فمباح في حد ذاته، لكن إذا ارتبط به سبب قد يكون مأمورا به، مثل ستر العورة، فيجب اللباس حينئذ، فيجب اللباس. وقد يكون منهيا عنه، مثل لبس الحرير فيحرم. إذن اللباس في حد ذاته مباح، وقد يحرم أو يباع أو يجب باعتبار ما يتصل به. طيب الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، فما حكمه؟ حكم مختص به، فيكون مختصا به، فلا يجب على الناس ولا يحرم على الناس ولا يسن للناس. لماذا؟ لأن الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الشيخ لعبادة، ومثل لي عادة أو معاملة، قال كالوصال في الصوم. هذا من العبادات أو من العادات؟ من العبادات. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم خاص. طيب فعله بالنسبة لنا هل نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة تتبع؟ نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك في العادات النكاح بالهبة، النكاح بالهبة، وهذا معاملة، انتهب المرأة نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا، ولابد من مهر إلى آخره. قال الشيخ معلومة مهمة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. ما نأتي لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد لنا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا خاص به، إذن لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قال هذا خاص به، خاص به. ادعاء الخصوصية باطل إن لم يكن بدليل، لأن الأصل التأسي. الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليكم بسنتي إلى آخره. الرابع ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد، على وجه التعبد، إما أن يكون طبعا الواجبات هذه خارجة، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على الوجوب، هذا قصد الشيخ، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على الوجوب، يعني الفعل المجرد، فيكون الفعل المجرد الذي قصد به التعبد مثل صلاة الركعتين مثلا قبل الفجر، الرواتب، أو مثلا اثنين الخميس، أو مثلا السنن في الصلاة أو في الحج إلى آخره، من هذه الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على وجوبها، لها حكمان، حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحكم في حقنا. حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب عليه التبليغ، واجب عليه التبليغ في أول الأمر، ثم وهذه الحالة الثانية يكون في حقنا سنة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سنة. إذن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من حيث التعبد له حكمان، من حيث التبليغ واجب عليه صلى الله عليه وسلم، من بعد التبليغ يكون كما قال الشيخ في حقه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وهذا يشير به الشيخ إلى خلاف في المسألة، فبعض العلماء قال بوجوبه علينا بعد ذلك. لماذا؟ وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل العقاب على الترك، أو والأصل عدم العقاب على الترك، يعني على ترك الفعل، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك مثل الشيخ لنا بمثالين، تفضل يا شيخنا. حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. أحسنت، هذا المثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أصل الفعل، أصل الفعل في كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه التعبد، ما حكمه؟ أصل الفعل البلاغ واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، في أول الأمر واجب عليه، ثم يكون في حقه وحقنا سنة. وهذا أيها الإخوة في الفعل المجرد الذي لم يرد معه دليل على وجوبه كما قال الشيخ، إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. أحسنت، تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته في الوضوء هذا فعل، ولم يرد معه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد معه قول فخللوا لحاكم مثلا، ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل على وجه التعبد ولا على وجه العادة؟ على وجه التعبد، فعله في أول الأمر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل به البلاغ، بعد ذلك، بعد ذلك مندوب في حقه وحقنا، وهذا فعل مجرد لم تأتي قرائن على وجوبه. النوع الخامس من أنواع الفعل أيها الإخوة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، كذلك قال فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، مثل ما سبقنا فيه. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ ذاك الفعل أيها الإخوة فعل مجرد، وهذا الفعل بيان لمجمل، أحطم الفرق؟ الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب، وأما ما أتى بيانا لمجمل فإنه بحسب هذا المجمل، إن كان واجبا فالفعل الذي بينه واجب، وإن كان المجمل مستحبا فالفعل الذي بينه مستحب. قال الشيخ: فإن كان واجبا، أي فإن كان المجمل واجبا، كان ذلك الفعل واجبا، أي الفعل المبين، وإن كان أي المجمل مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، تفضل يا شيخ. أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل أو لا؟ يعني أمر بشيء مجمل أو لا؟ نعم، وأقيموا الصلاة كما سبق معنا في المجمل المبين، بيّن ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. لكن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في الصلاة وعرف به الصحابة كيفية إقامة الصلاة. هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء الأصل في هذه الأفعال أنها واجبة، التي في الصلاة واجبة، إلا ما أتى دليل. لماذا طيب واجبة؟ لأنها بيان لمجمل واجب، بيان لمجمل واجب. طب هناك بعض الأفعال في الصلاة مستحبة، كيف نقلناها؟ إنما نقلت بصارف من كونها واجبة إلى كونها مستحبة. فمثلا لم يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو ذكر لم يكن فعلا مجردا وإنما ذكر قول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على سنيتها، أو تركها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ترك بعض الأفعال في الصلاة أحيانا، فهذا يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب. ولا الأصل في الأفعال الصلاة كما يقررون هنا أنها واجبة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. حسنت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقررون أن الأمر هنا للندب. أتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الطواف، فهذا بيان لأمر مستحب، فيكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو فتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الطواف سنة أو واجب؟ هذا الفعل سنة. لماذا؟ لأنه بيان لأمر مستحب كما في الآية. طيب، وأما تقريره؟ وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. هذا هو القسم الثالث أيها الإخوة. سبق معنى القول، قال الشيخ قد سبق معنى القول وهذا الفعل بأنواعه. وأما التقرير فإن العلماء يعرفون التقرير أو الإقرار بالكف عن الإنكار، يعني أن يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار الفعل الذي فعل أمامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقرار والكف عن الإنكار دليل على جواز هذا الفعل، سواء كان هذا الفعل الذي فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قولا أو فعلا. مثال الإقرار على القول ما سبق معنا في حديث الجارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على قول، أي في السماء. ومثال إقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه، يقرأ ذهب هذا الرجل بسرية وكان يقرأ بأصحابه في كل صلاة بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، يقرأها أو يختم بها القراءة. فرجعوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذه من عظمة وفضائل هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص. إذن هذا إقرار على فعل ويدل على الجواز. ومثال آخر، قال إقراره صلى الله عليه وسلم: الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يلعبون بالحراب في المسجد كما رواه البخاري. ثم قال الشيخ: وأما ما وقع في عهده ولم يعلم به، وهذا قيد مهم، ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حجة لإقرار الله له. وحتى يتبين لنا أيها الإخوة، ينقسم الإقرار باعتبار علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، نختم بهذه المسألة حتى الأذان. ينقسم الإقرار باعتبار علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. القسم الأول ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقع الفعل بين يديه أو في عهده ويخبر به صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في المثال، فهذا حجة ويدل على الجواز. والقسم الثاني ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد لنا أنه أخبر به، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة، لم يرد إلينا أنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون حجة أو لا؟ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مثله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا الأخبر، مثل هذا الخبر لا يخفى عادة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ يقول العلماء مثل صلاته ومثل صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا رجع إلى قومه يصلي بهم. عادة هذا الخبر لا يكاد يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حجة. والحالة الثانية أن يكون مثله يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا مثله يخفى، أحد الصحابة فعل فعلا من الأفعال ولم يرد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، ومثله يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نحتج بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكننا يمكننا أن نحتج بإقرار الله كما أشار الشيخ. وهذا في عصر التنزيل، لأنه في عصر التنزيل كان الصحابة يفعلون الأفعال وكان المنافقون يفعلون الأفعال، وفي أفعال لا يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الإنكار من السماء، تأتي السورة تفضح المنافقين، وتأتي السورة فتبين ما في أنفس الصحابة ما مما يحدثون به أنفسهم. فهذا الحجة ليس بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم به ومثله يخفى، لكن الحجة بإقرار الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ: فأما ما وقع في عهدي ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، أن يعزل الرجل من امرأته. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، كانوا لا يضعون الماء في أرحام النساء والقرآن ينزل، فاستدلوا بإقرار الله وليس بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام. زاد مسلم قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أحسنت، نكمل بعد الصلاة بإذن الله أو بعد الأذان أقسام الخبر بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله. ختم الشيخ أيها الإخوة هذا القسم من الكتاب الذي هو الأخبار بمسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تحدث عن الأقوال في المباحث السابقة وتحدث عن الأفعال وأنها خمسة وذكر دلالتها على الأحكام، ثم ذكر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فما علم به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع بين يديه أو في عهده ويخبر به عليه الصلاة والسلام فهو من إقراره عليه الصلاة والسلام وهو حجة، وما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرد لنا أنه أخبر به صلى الله عليه وسلم فلا يخلو من حالين: أن يكون مثله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إقرارا منه عليه الصلاة والسلام لأن مثله لا يخفى، والحالة الثانية أن يكون مثله يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إقرارا منه عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون إقرارا من الله تبارك وتعالى. وكما ذكر الشيخ أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. وهذا أيها الإخوة في زمن التشريع، في زمن نزول الوحي، ما يفعل الواحد منا الفعل اليوم ويقول ها استدل بإقرار الله عليكم السلام تباركاته. إذن هذا فيما يتعلق بزمن التشريع. سيذكر الشيخ الآن أيها الإخوة أقسام الخبر باعتبار ما من يضاف إليه. وهذا المبحث وهذا القسم من أوله إلى آخره هو ما يتعلق بمصطلح الحديث، ويعني حقيقة من سوء الأدب أن أشرح شيئا سيشرحه الشيخ بعد الصلاة، لكن حسبي أن أعلق بعض التعليقات ليس لكم وإنما لهذا التسجيل الذي ابتلينا به، لأنه لا يصح أن يفقد شيء من هذا الكتاب تعليقا. فما سأفعله هو مرور على هذه المعاني وإلا التفصيل بعد العشاء مع الشيخ جزاه الله خيرا. سيتكلم الشيخ هنا رحمه الله عن المرفوع وعن الموقوف وعن المقطوع، ثم سيتكلم عن المتواتر والآحاد وعن الحسن والصحيح إلى آخره. تفضل يا شيخنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أحسنت. سنتكلم أيها الإخوة الآن من باب الدلالة. العلماء رحمهم الله يطلقون المرفوع، يقولون حديث مرفوع، ماذا يقصدون به؟ ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه إما حقيقة أو حكما. مثال المرفوع الحقيقي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا مرفوع ماذا؟ حقيقة. والقسم الثاني المرفوع حكما، ما ذكره الشيخ من قول الصحابي نهينا أو أمرنا، فهذا مرفوع حكما. كيف مرفوع حكما؟ لأن الذي يأمر وينهى في عهد الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابي يقول أمرنا نهينا، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حكما وليس حقيقة. ما الفائدة؟ الفائدة الأصولية ستأتي معنا بعد قليل. والموقوف؟ والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أحسنت. هذا هو الموقوف. ما هو الموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ولم يثبت له حكم الرفع، ولذلك العلماء يصطلحون يقولون هذا حديث موقوف. إذا سمعت موقوف ما معناه؟ قول صحابي، أنه قول صحابي موقوف على الصحابي، هذا الصلاح عند أهل العلم. وهل هو حجة أو لا؟ قال الشيخ وهو حجة على القول الراجح، إلا إن خالف نصا فعل من أفعال الصحابة أو قول من أقوال الصحابة، فخالف نص من القرآن والسنة فإنه لا يحتج به، أو خالف صحابيا آخر. فعلى أي أساس نقدم قول هذا الصحابي على الصحابي الآخر؟ وهذا من الشروط في قول الصحابي. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح بينهما أو بالراجح منهما. كيف نأخذ هذا الراجح؟ بأدلة أخرى. والعلماء اختلفوا في قول الصحابي، وهو دليل تبعي، دليل من الأدلة المختلف فيها، هل قول الصحابي حجة أو لا، على خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم على أنه حجة، وبعض العلماء يقول الحجة سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذه حجة على الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما غيرهم من الصحابة فإنه يجري عليه الخلاف، لكن الخلفاء الراشدين قولهم وفعلهم حجة، وهنا خلاف بين أهل العلم في هذا. والصحابي ومن هو؟ عرفه لنا بأصح التعريف، وهو تعريف ابن حجر رحمه الله، قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم المقطوع قال ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، ما أضيف إلى التابعي وتابع التابعي يقال عنه ماذا؟ حديث مقطوع، هذا اصطلاح أهل العلم. ومن هو التابعي؟ قال هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مؤمنا بالصحابي، مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ما الفائدة من مثل هذا التقسيم أيها الإخوة؟ الفائدة في الترجيح، فالمرفوع مقدم على الموقوف، المرفوع مقدم على الموقوف لا شك، والموقوف على القول بحجية قول الصحابي وهو قول جماهير أهل العلم مقدم على المقطوع، والمرفوع حقيقة مقدم على المرفوع حكما، هذا في حال إيش؟ في حال التعارض. هذه الفائدة الأصولية التي نستفيدها. أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحسنت. والآحاد قال ما سوى المتواتر. المتواتر مثل ما مثل الشيخ معنا بالأمس أيها الإخوة، ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. ومن أمثلة اليوم المعاصرة لو أخبرك الناس أن مثلا الرياض في المملكة العربية السعودية، ومنكم بعضنا لم يذهب إلى الرياض في حياته، أليس كذلك؟ ويوقن أشد اليقين بأن الرياض موجودة في السعودية، وهكذا مثلا القاهرة في مصر وغير ذلك. فهذه من الأخبار التي يستحيل في العادة تواطؤ الناس واجتماع الناس عن على الكذب. وأسنده إلى شيء محسوس، سمعت رأيت، ها هذه الأشياء المحسوسة أسندوه إلى شيء محسوس وليس إلى أمر عقلي، هذا المقصود. يعني لو اجتمع الناس على أمر عقلي لا يدخل في موضوع المتواتر عند أهل العلم، إنما لابد أن يسندوه إلى شيء محسوس. ومثاله فيما يتعلق بالشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مقعده من النار، فإن هذا متواتر عند أهل العلم، تواتر رواه جماعة كثيرون عن جماعة كثيرون إلى آخره. الآحاد ما سوى المتواتر يعني ما سوى حد المتواتر، واختلف العلماء كما ذكر الشيخ بالأمس حد المتواتر، منهم من قال 10 أو أكثر إلى آخره، يعني ما زاد عليه يكون متواتر، لكن ما دون ذلك ما دون المتواتر العلماء يقسمونه إلى 3 أقسام. من حيث ماذا؟ من حيث الرتبة، حديث صحيح واحد، حديث حسن اثنين، حديث ضعيف. وأما من حيث الطرق فما سبق معنا بالأمس، المشهور والعزيز والغريب كما ذكر الشيخ حفظه الله. أما من حيث الرتبة فصحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. العدل ماذا ذكر الشيخ بالأمس؟ هذا بختبركم قبل الشيخ، ها العدل، ها من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب خوارم المروءة. وأما تام الضبط فالمقصود به أن يحفظ ويضبط ولا ينسى، ويكون الضبط به على صورتين، ضبط صدر وضبط كتاب، ما شاء الله. بسند متصل، ما معنى بسند متصل؟ أن الراوي يروي عن شيخه بلا انفصال، يقول سمعت أخبرني إلى آخره، بحيث يسلم هذا الإسناد من الانقطاع، فيكون كل راوي تحمل الرواية من شيخه مباشرة. وخلى من الشذوذ، ما هو الشذوذ؟ ذكر الشيخ مخالفة المقبول لمن هو أولى. أحسنت. مخالفة أو مراه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه أو أولى منه. والعلة القادحة، أن يخلو هذا السند من العلة القادحة، هي علة خفية، ها تكون في السند، في سند ظاهره ماذا؟ ظاهره الصحة لكنها علة خفية. والحسن نفس تعريف الصحيح، ما الفرق؟ خف ضبطه فوقع في مخالفات عرف من خلالها، مخالفات في الحفظ أنه خفيف، الضبط، وبالتالي ينزل درجة، لا يكون ضعيفا لكن ينزل درجة، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه. متى يكون الحسن يصل إلى درجة الصحيح؟ إذا تعددت الطرق فيكون صحيحا لغيره. أحسنتم. والضعيف ما خلى من شرط الصحيح والحسن، أو يقال ما خلى من شرط الحسن. لا، ومن باب أولى الصحيح. ويصل إلى درجة الحسن، ما هو الذي يصل إلى درجة الحسن؟ الضعيف. إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. فإذا اجتمع ضعيف، سند ضعيف مع سند ضعيف مع سند ضعيف آخر على وجه يجبر بعضها ببعض، لأن هناك بعض الطرق لا يمكن أن تجبر لضعف شديد، فإن هذا يسمى ينتقل من كونه ضعيفا لا يحتج به إلى كونه حسنا لغيره. قال الشيخ: وكل هذه الأقسام حجة. هنا الكلام الأصولي، وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف. فما سبق هو من كلام أهل الحديث، وهو فن أهل الحديث، لكن كلام الأصول يقول: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، فالحديث الضعيف ليس بحجة. قال الشيخ: لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، أن تذكر من ضمن الشواهد لا بأس. والعلماء يذكرون ثلاثة قيود على القول، فالعلماء اختلفوا في الحديث الضعيف أصلا هل يحتج به أو لا. فبعض العلماء لا يحتج به، مثل البخاري، صنيع البخاري وأبو حاتم وابن تيمية وغير ذلك من العلماء. وبعض العلماء يحتج بالضعيف بشروط، وهي: الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يكون في فضائل الأعمال وليس في أصول الشريعة، وكذلك الشرط الثالث ألا يعتقد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسبه إليه وهو في أصله ضعيف. ثم ذكر الشيخ هنا صيغ الأداء، قال: للحديث تحمل وأداء. ما هو التحمل؟ قال: أخذ الحديث عن الغير. هذا يسمى عند العلماء في الصلاح على الحديث تحمل، تحملت الحديث أخذته عن غيري. وما هو الأداء؟ أحسنت، إبلاغ الحديث إلى الغير. قال: وللأداء صيغ منها حدثني، هذا سيأتي معكم في النخبة بتوسع. حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، إذا قرأ علي الشيخ أقول حدثني، حدثني الشيخ. الصيغة الثانية أخبرني، متى تقال؟ لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، يأتي ويقرأ على الشيخ فيقرها الشيخ فيقول أداء أخبرني الشيخ. ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة، فلم يقرأ هو على الشيخ ولم يقرأ الشيخ عليه، وإنما أجازه فقال أجزتك في مروياتي، أجزتك في هذا الحديث، ولم يقرأ عليه أجزتك في صحيح البخاري وهو شيخه. ما هي الإجازة؟ قال: الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، إذنه وإن لم يقرأ عليه. رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، فيقول: لا أقول حدثني الشيخ، ولا أقول أخبرني شيخي، ولا أقول أجازني شيخي، وإنما أقول عن شيخي أنه كذا، عن فلان أنه كذا. هذا العلماء يسمونها العنعنة، عن. فما حكمها؟ ما حكم العنعنة؟ قال: حكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس. فالأصل في العنعنة، هذا مبحث حديثي في المصطلح، الأصل في العنعنة أنها تقضي بالاتصال إلا من شخص معروف بالتدليس. فقد أقول أنا عن الشيخ بن عثيمين مثلا، وأنا ما أخبرني الشيخ، وإنما أخبرني طلاب الشيخ أو تلميذ الشيخ. فالعنعنة متى تقبل؟ إذا كانت من شخص لا يعرف بالتدليس. أما المعروف بالتدليس فإنه يكون منقطع. قال: وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذا عرفت بالتدليس لا تقبل عني العنعنة، وإنما لابد أن أقول حدثني أخبرني. وهذا أيها الإخوة من ضبط أهل العلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد في الدنيا يا إخوة حفظ كلامه من الأنبياء وجميع العباد، مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو أردت أن تروي عن جدك أو عن جد جدك لا رويت عليه بكل أنواع الانقطاع، أليس كذلك؟ يقولون أنه فيه، يقولون أن شيخنا، أو يقولون أنه جدنا، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل. قال الشيخ: هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة، يعني هذا أرجو أن لا يكون من سوء الأدب أنا أتكلم بين يدي شيخنا فيما سيكون بعد العشاء، لكن كما ذكرت لأجل تسجيل المادة وعدم انقطاعها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وغدا سنأخذ إن شاء الله باب الإجماع والقياس، وأرجو أن تحضرون له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.